الثامن أن الله تعالى يخرج منها من شاء كما ورد في السنة، ويبقى فيها الكفار بقاء لا انقضاء له كما قال الشيخ رحمه الله. وما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان، وهذان القولان لأهل السنة ينظر في أدلتهما. السابع أن الله يخرج منها من يشاء كما ورد في الحديث، ثم يبقيها شيئا ثم يفنيها، فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه. الثامن أن الله تعالى يخرج منها من شاء كما ورد في السنة، ويبقى فيها ويبقي فيها الكفار بقاء لا انقضاء له كما قال الشيخ رحمه الله. وهذا قول الأخير الثامن وقول أهل السنة والجماعة، أن النار تبقى أبد الآباد، وأن أهلها مخلدون فيها أبد الآباد، لا تنقضي ولا تزول، كما أن الجنة أهلها مخلدون أبد الآباد، هكذا أهل النار مخلدون فيها أبد الآباد، لا ينتهي عذابهم ولا تطول حركاتهم، بل في عذاب واستمرار نسأل الله العافية، كما قال تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قال تعالى كلما خبت زدناهم سعيرا، وتعالى كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا ليذوقوا العذاب، لعذابهم مستمر ومستقر. قال تعالى يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، هذا هو الذي عليه الحق، قامت عليه الادله الجهاد والسنه، الا انه يخرج منها صفات موحدين عند اهل السنه والجماعه، صفات موحدين لا يخلدون خلافا للخوارج المعتزله، لان الخوارج المعتزله قالوا من دخلها لا يخرج منها، بل عذابهم مستمر فيها ابدا الاباء حتى العصاة الموحدين، وهذا قول باطل والمعتزله والخوارج باطل، بل الذي عليه اهل السنه والجماعه وتوافق به الأدلة أن العصاة من الموحدين لا يخلدون، بل يعذبون إذا دخلوها، يعذبون فيها ما شاء الله على قدر أعمالهم الخبيثة، ثم يخرجون منها بعد التطهير والتمحيص، لأن الجنة دار الطيبين ولا يدخلها إلا الطيبون، والعصاة فيهم خبث، فإن عفى الله عنهم فضلا منه أو بأسباب شفاعة الشفعاء قال دخل النار دخلوا الجنة وصار عفو الله عنهم مطهرا لهم، فإن دخلوها بأعمالهم الخبيثة كالزاني والسارق والعاقل والديه وقاطع الرحم وصاحب الربا وغيرهم من العصاة الذين ماتوا غير تائبين، فهؤلاء متوعد من النار، والله علق الأغلام على مشيئته سبحانه وتعالى. قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، فجعل أهل الشرك غير مغفور لهم وقطع بذلك سبحانه وتعالى ولا يعذب. أما من دون الشرك من كان على ما دون الشرك من المعاصي فعلق سبحانه وتعالى المغفرة على مشيئته، فقال ويغفر ما دون ذلك من يشاء، وما دون ذلك يشمل سائر المعاصي ما عدا الشرك الأكبر، فدل ذلك على أن العصاة لهم حد ولهم نهاية، ثم يخرجون منها كما جاءت به النصوص المتواتره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العصاة يخرجون من النار ولا يبقى في النار الا الكفار، فيخلدون فيها ابدا الابد. اما القول السابع فهو قول بعض اهل السنه انه يخرج الله فيهم العصاة ثم يبقون في النار ويبقون في النار ابدا واحقابا كبيره، ثم تخدون ويخدون، وهذا قول ضعيف مرجوح، وإن كان قال في بعض السلف لكن قول مرجوح، والضعيف الباطل ليس بصحيح، بل هو باطل الصحيح الذي عليه جمهور أهل السنة وكل إجماع منهم أن النار تبقى أبد الآباد لا تفنى، ويدخل فيها أحقابا بعد أحقاب لا تنتهي، لا تفنى في أحقاب لا تنتهي، إلا أن العصاة لا يدخل فيها بل لهم أمل ولهم خلق فيها خاص كالقاتل والزاني له خلود خاص يحمل فيه مهانة قاتل نفسه يعني من يخلد فيها، لكن له خلود خاص ليس بمؤبد، فإن خلود خلود عند العرب خلود خلود خلود له نهاية، وهذا هو خلود المرأة في بعض العصاة كقاتل نفسه وقاتل لغير عمدا والزاني، هؤلاء جاء في خلود كفار له حد وله أمد ينتهي إليه. أما خلوا الكفرة فهو خلوا لك له أمد بل هو مستمع نعوذ بالله من ذلك. هذه مسألة عظيمة ينبغي أن نحفظها جيدا ونعقلها جيدا كما بين أهل السنة وكما ذكر الشارع هنا. وذكر ابن القيم رحمه الله ذكر ابن تيمية رحمه الله عليهما ذكر وجوها كثيرة لمن قال بفناء النار من أهم السبب وبسط القول في ذلك وذكر الفريق الأخرى. وبين ابن القيم رحمه الله في الوالد الصيد أن الصواب هم عليه عمد أهل السنة ولم تنقطع أبدا ولا تنقطع ولا تزول وتبقى أبدا الأعداد بعد خروج الموحدين عصاة. قال نار لهم تلك نار الموحدين تمنع وتذهب لخروجهم منها. أما نار الكفار وما أعد الله لهم سيتبقى أبدا الأعداد. نسأل الله العافية. أنواع من النار مختلفة متساوية وتفرق بعضها أشد من بعض والإدارتان بعضها تحت بعض تكون طبقات الأسفل هي أشد حرا وأشد بلاء وأسفلها الدرجة الأسفل يعني النفاق من المنافقين فليس من النار رحمه الله عليه. من البلاد العظم فيها؟ جاء أهل الحج صلى الله عليه وسلم وعظموا يعني وعظموا لها رحمه الله عليه. أنت رأي القيم في حد الأرواح يميل إلى فنائه ولا أعلم أنه صرح بفناء النار في كتب ولا غير في الإسلام إنما ذكر الفجع فرد هذه وهذه ومقاضوا ومقاضوا التوقف إلا في غال صرح بأن نار الرحيمين للتنماء ونصاءت لهم النار التي عدها والسلطان هي تبقى على الآن. نعم سعيد الله حقيقي. نعم شيخ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فيها ثالث الأوامر الصلاة يدخل فيها ثالث الأوامر وفاعل النواهي ما عدا الصلاة فإن الحق أن تركها فعلا تكون أكبر صلى الله عليه وسلم. هذا الصواب فيها. أما الزكاة والصوم والحج فالجمهور على أن تاركها من غير جهد لا يحرمها لوجوبها ولكن تركها من غير جهد هذا لا يكفر ولكن يكون له حكم العصاة الكبائر. وأما تارك الصلاة فاختلف به العلماء خلافا كبيرا ولكن الظالم والأصح أن تاركها كافر يكون أكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشتة في الصلاة فرجع مسلم صحيح عن جرير رضي الله عنه. ولقوله صلى الله عليه وسلم ايضا العدل الذي بينه وبينه الصلاه فمن تركها فقد كفر. رجع الامام احمد واهل السنه في كتاب صحيح عن مريم رضي الله عنه. ولحديث اصل الاسلام وعمود الصلاه ولحديث اخرى حديث انه بايع النبي بايع اصحابه ان لا ينازع الامر اهله قال الا ان تركوا ظن واحد عندكم من الله برهان. ولو الآخر قال ما قاموا في الصلاة فدل ذلك على أن لا يقيم الصلاة قال أتى في رب واحد من الله العالم. نعم هل يمكن أن يكون هذا المكان نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. نعم. بعض العلماء يحتجون بحديث معاذ فيقولون أنه تارك الصلاة يعني كافر أو كفر دون كفر. حديث معاذ وهي سنة بعد هو لأن تارك الصلاة كافر. حديث معاذ حق الله لا يعجوها في المسيح وحق العباد أن يعجب ما في المسيح ومن ترك الصلاة فلا كفر فالأكفر داخل المسيح. نعم السعيد بأنك على كلام الشارع أبو سعيد الأرناوي حلق عليه نقرأه يقول سعيد هذا خطأ على قوله هذا قولان لأهل السنة فلينظر في أدلتهما. يقول هذا خطأ تابع فيه المؤلف رحمه الله ابن القيم وشيخه، فليس لأهل السنة في هذه المسألة إلا قول واحد وهو أن الجنة والنار لا تفنيان، وقد أجمع المسلمون على ذلك وتلقوه خلفا عن سلف عن نبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مرصود في فطرة المسلمين معلوم من الدين بالضرورة. وللإمام الحافظ علي بن عبد الكافي السبكي رسالة في هذا الموضوع أثناها الاعتبار ببقاء الجنة والنار وهي نفيسة في بابها فلتراجع لزاما. أنت كلام مو كلام خطأ، كلام سعيد هو الخطأ، نعم كلام معروف على السلف، هو كلام الأشعري ولهم كلام غيره في هذا السلف، بل عن سلف الصحابة المتقدمين من أصحاب التابعين لهم. الله إليك، سبحان الله، لغة الناس على الفاسد. نعم الله إليك. كلام ابن القيم في أن نار العصاة تفنى وقسم النار إلى نارين، نحن والله لكن هذا المقصود أن بشرى الناضع مدفع كل هذا الله مثلا، لكن إذا وجد بهذا لا سمح الله بس الله في النار قصة الله ولا أكبر الناس بس التعددون من المحال بس الله في النار قصة العمر. نعم قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وقوله تعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. ولم يأتي بعد هذين الاستثناءين ما أتى بعد الاستثناء المذكور لأهل الجنة وهو قوله عطاء غير مجدود، وقوله تعالى لا يجدون فيها أحقابا، وهذا القول تعني القول بثناء المال دون الجنة منقول عن عمر وابن مسعود وابي هريرة وابي سعيد وغيره. وقد روى عبد بن حميد في تفسيره المشهور بسنده إلى عمر رضي الله عنه أنه قال لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه. قال ضعيف لأنه بروايته عن الحسن. قال عمر والحسن لم يذكر عمر رضي الله عنه. وقال ابن القيم في حال الأرواح عاقبه والحسن لم يسمع من عمر، ومع ذلك فقد حاول تقويته بكلام خطابي لا بناء فيه. بكلام خطابي لا بناء فيه. لا غناء فيه. وقد روي نحو راجع المستدرك، وقد روي نحوه من عبد الله عن عبد الله بن عمرو موقوفا بسند ضعيف، وعن أبي أمامة مطبوعة بسند فيه ثالث، وقد تكلمت عليه من السلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع. يقول هو من حديث نماذج الحرب عن حماد بن سلمة عن ثابت عن حسن قال عمر بن الخطاب، ومن حديث حجاج بن منهار عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن أن عمر بن الخطاب، وهذا سند رجال ثقات لكنه منقطع. الحسن لم يسمع من عمر والواسطة مجهولة، وقد روي نحنه عن عبد الله بن عمر موقوفا بسند ضعيف. من عمرو الشيخ بسند ضعيف، وعن أبي أمامة بسند فيه ثالث، ومثل هذا المطلب لا يثبت بمثل هذه الأخبار الضعيفة. نعم. ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى لا بكين فيها أحقابا. قالوا والنار موجب غضبه والجنة موجب رحمته. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. وفي رواية تغلب غضبي. تفرق غضبي. رواه البخاري في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال والله سبحانه يخبر عن العذاب انه عذاب يوم عظيم واليم وعقيم ولم يخبر ولا في موضع واحد عن النعيم انه نعيم يوم. وقد قال تعالى عذابي اصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء. وقال تعالى حكايه عن الملائكه ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما. فلا بد ان تسع رحمته هؤلاء المعذبين. فلو بقوا في العذاب لا الى غايه لم تسعهم رحمته. وقد ثبت في الصحيح تقدير يوم القيامه بخمسين الف سنه والمعذبون فيها متفاوتون في مدة نبتهم في العذاب بحسب جرائمهم وليس في حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن يخلق خلقا يعذبهم أمد الآباد عذابا سرمدا لا نهاية له. وأما أن يخلق خلقا ينعم عليهم ويحسن عليهم ويحسن إليهم نعيما سرمدا فمن مقتضى الحكمة والإحسان مراد لذته والإحسان مراد لذاته والانتقام مراد بالعرض. قالوا وما ورد من الخلود فيها والتأبيد وعدم الخلود الأمور المتبعة والأمور العامة ولكن الأدلة الخاصة والأدلة الصحية تبين هذا الشيء وأنه لا يعول عليه. نعم لأن كل ما سبق الخصوص يرد إلى المحكمة. نعم والمحكمة يدل على استمرار عذابه نعوذ بالله. نعم الله أعلم الله أعلم. نعم وما ورد من الخلود فيها والتأبيد وعدم الخروج وأن عذابها مقيم وأن الغراب كله حق مسلم لا نزاع فيه وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت باقية وإنما يخرج منها في حال بقائها أهل التوحيد. ففرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس على حاله وبين من يبطل حبسه بخراب الحبس وانتقاضه. ومن أدلة الباء القائلين لبقائها وعدم فنائها قوله ولهم عذاب مقيم لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. نقص سحام معلش سحام في المؤمنين وغيرهم ولا قصد في أن نار في فنائهم الشارك نار المشركين المؤمنين ولا في المؤمنين قصد عصاة المؤمنين عصاة الوحيدين الحرود من الله كلام في بقاها بعد خروج العصاة استنوا على الآلات أنها نهاية بعد خروج العصاة. أما العصاة فلا خلاف في خروج العصاة. نعم صحيح. نعم فلن نزيدكم إلا عذابا خالدين فيها أبدا وما هم منها بمخرجين. علق على قوله وما هم منها بمخرجين يا الله الغرض الآية الجنة للنار كذلك يريهم الله ما حسنات عليه والله هم مخرجين عن النار آية البقرة. ثم هذه في الجنة سفلا ومسفلا. نعم وما هم بخارجين منها وما هم بخارجين من النار لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وما هم بخارجين من النار وما هم منها بمخرجين وما هم بخارجين وما هم بخارجين من النار لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. إن عذابها كان غراما أي مقيما لازما. وقدرت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار وأن هذا حكم مختص بهم. وقد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار وأن هذا حكم مختص بهم. فلو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلتهم ولم يختص الخروج بأهل الإيمان. وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهما بل بإبقاء الله لهما. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله وخلق لهما أهلا. قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يذك. فقال أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وقال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. المقصود من هذا بيان أن الله جل وعلا خلق الجنة وخلق لها أهلا يعملون بعمل أهل الجنة وخلق النار وخلق لها أهلا وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان الحق الذي به دخول الجنة والنجاة من النار وبيان الأعمال والأقوال التي من فعلها صار إلى النار ومن فعلها صار إلى الجنة حتى تقوم الحجة تنقطع المعذرة ويسير الناس على الصراط المستقيم. فلما قالت عائشة هذا طفل أصول أصابه الجنة لم يعمل سوء لم يدرك بين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة معروفون وأن أهل النار معروفون وأن الطفل غير الطفل معروف مصيره. ولهذا لما سئل عن أولاد المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين. كله ينتهي لما قدر له ويعمل بما سطر عليه. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن أولاد المسلمين تبعوا أهلهم من الجنة وأنهم لهم حق إيمان أهلهم كما قال جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فأولاد المسلمين تبعوا أهلهم في الإيمان هم الحقون بهم والكفار أولادهم تبعهم في أحكام الدنيا وفي أحكام الآخرة الله أعلم بما كانوا عاملين يمتحنوا يوم القيامة ثم يصيرون إلى ما ينتهون إليه من طاعة أو معصية كما يمتحنوا الفترات. والذين بعدك الرسل لأسباب أخرى من حرم أو جنون أو غير ذلك ويمتحنون ومن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. فليس مقصود الحديث أن أولاد المسلمين ليسوا تبعا لأهلهم بل مقصود الحديث بيان أن أهل الجنة معلومون وأن أهل النار معلومون ولا ينافي ما أجمع لأهل السنة من دون الأولاد أولاد المسلمين تبعا لأهلهم في الجنة وأن أولاد الكفار تبعا لأهلهم في أحكام الدنيا يسلون معهم ويكون لهم حكمهم وفي الآخرة إذا ماتوا قبل البلوغ حكمهم حكم أهل الفترات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عاملين فيمتحنون يوم القيامة ومن أطاع صار إلى الجنة ومن عصى صار إلى النار. والمراد الهداية العامة، وأعم منها الهداية المذكورة في قوله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالموجودات نوعان، أحدهما مسخر بطبعه والثاني متحرك بإرادته، فهدى الأول لما سخر له طبيعة، وهدى الثاني هداية إرادية تابعة لشعوره وعلمه بما ينفعه ويضره. ثم قسم هذا النوع إلى ثلاثة أنواع: نوع لا يريد إلا الخير ولا يتأتى منه إرادة سواه كالملائكة، ونوع لا يريد إلا الشر ولا يتأتى منه إرادة سواه كالشياطين، ونوع يتأتى منه إرادة القسمين كالإنسان. ثم جعله ثلاثة أصناف: صنفا يغلب إيمانه ومعرفته وعقله هواه وشهوته فيلتحق بالملائكة، وصنفا عكسه فيلتحق بالشياطين، وصنفا تغلب شهواته البهيمية عقله فيلتحق بالبهائم. والمقصود أنه ثم جعله ثلاثة أصناف: صنفا يغلب إيمانه ومعرفته وعقله هواه وشهوته فيلتحق بالملائكة، وصنفا عكسه فيلتحق بالشياطين، وصنفا تغلب شهوته البهيمية عقله فيلتحق بالبهائم. والمقصود في ذلك الشيء هو العاصي وقد تغلبه شهوته فيلتحق بالبهائم، وقد يغلبها فيلتحق بالملائكة السلامة والعافية، فهو بين بين. فالناس أقسام ثلاثة بالنسبة إلى الشرع: منهم من استقام إيمانه فالتحق بالملائكة في عدد المعصية، ومتى وقعت منه باتر بالتوبة إليها، وقسم غلبت عليه الشقوة فالتحق بالشياطين في شركه وفساده، وقسم تارة وتارة، تارة يقوى إيمانه ويلتحق بالقسم الأول، وتارة يضعف إيمانه فيلتحق بالقسم الثاني في بعض الشيء فيكون له شائبتان وهم العصاة وأهل الكبائر، فهو على ما كتب لهم به. فإن كتب لهم بالتوبة التحقوا بالقسم الأول، فإن ليس لهم بالتوبة صاروا على خطر، هم أصحاب الشائبتين وصاروا تحت مشيئة الله عز وجل. ولهذا غلبت عليه شهوة الزنا حتى بالبهائم في شهوة الصفات، وإذا غلبت عليه شهوة الجبروت والظلم والعدوان التحق بقسم البهائم السباع الضارية التي ليس لها هم الا العدوان والضرر. وهكذا الناس في هذا الباب لهم صفات متعدده وطبائع مختلفه على حسب ما وفقهم الله له من العلم والعمل، وعلى حسب ما حرموا من ذلك. والذين وفقوا للخير او كتب لهم به هؤلاء الى الجنه، والذين طبعوا على الشر وصاروا الى الشر وعصوا الرسل وخالفوهم ممن اعد للنار وصار الى النار. والصف الثالث الذي يبتلى بالمعاصي ويوفق للطاعات، وهو بين هذه وهذه كسائر كاغلب الناس الذين استجابوا للرسل ولكن لم يحققوا اتباع الرسل فتارة وتارة. هؤلاء اذا ماتوا على توبه صادقه يلتحقوا بالقسم الاول هم اهل الجنه والسعاده، وان ماتوا على معاصيهم صاروا على خطر من دخول النار وهم تحت مشيئه الله، فقد يعفى عنهم فيلتحقوا بالقسم الاول، وقد لا يعفى عنهم فيلتحقوا بالقسم الثاني في دخول النار دخولا مؤقتا. نعم. اللهم صل على القسم الثالث جعل شبهه بالبهيمه، لانها تابع الهوى، لان البهيمه طبعها اتباعه شهوتها، ليس لها لا رابع من عقلها ولا رابع من شرع. ما جعل لها، اقول ما جعل شبهها بالملائكه او من جهه بالشيطان من جهه. في قصور تعليق، في قصور اقول ست قصور، في تعليق قصور تعليق، وفي التعليق قصور. الله لان هو الداعي تبع الداعي، هو مو الداعي تبع الداعي، تعال سوى تعرف. نعم. لا يعتبرون الملائكه مثل الذين وكله ما في شك وكله تكليفا الله أعلم بصفة التكليف. نعم لكن من ذلك تكليفهم بأن لا يعصوا الله تكليفهم بأن لا يعبدوا مع الله غيره. نعم لكن تفاصيل تكاليفهم لماذا أمروا بالتكليف هذا إلى الله ما بين لنا اسمه. لكنهم مكلفون بطاعات خاصة وأمور خاصة ومليون قال تعالى وَإِنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِلَهُمْ مِنْ دُونِ فَلَا فَأَجِيهِ جَهَنَّكُمْ وَلَا عَصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ فَأَوْلَا يَتَمَرُونَ وَهَذَا الْعِبَادُ مُكْرَمُ وَلَا يَسْبِقُ لَهُمْ بِقَوْلِهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ. قال للعالمين نذيرا وهم الجن والإنسان المراسلون كذلك قال جل وعلا قل يا أيها الناس إن رسول الله لكم جميعا وهم داخلين في النار. نعم وما أرسلك إلا كافة للناس. نعم نعم والمقصود أنه سبحانه أعطى الوجودين العين والعلم فكما أنه لا موجود إلا بإيجاده فلا هداية إلا بتعليمه وذلك كله من الأدلة على كمال قدرته وثبوت وحدانيته وتحقيق ربوبيته سبحانه وتعالى. قوله فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه إلى آخره مما يجب أن يعلم أن الله تعالى لا يمنع الثواب إلا إذا منع سببه وهو العمل الصالح فإنه من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك لا يعاقب أحدا إلا بعد حصول سبب العقاب فإن الله تعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وهو سبحانه المعطي المانع لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع لكن إذا منع على الإنسان بالإيمان والعمل الصالح فلا يمنعه موجب ذلك أصلا بل يعطيه من الثواب والقرب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وحيث منعه ذلك فلانتفاء سببه وهو العمل الصالح ولا ريب أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء لكن ذلك كله حكمة منه وعزم فمنعه للأسباب التي هي الأعمال الصالحة من حكمته وعدله وأما المسببات بعد وجود أسبابها فلا يمنعها بحال إذا لم تكن أسبابا غير صالحة إما لفساد في العمل وإما لسبب يعارض موجبه ومقتضاه فيكون ذلك لعدم المقتضي أو لوجود المانع وإذا كان منعه وعقوبته من عدم الإيمان والعمل الصالح وهو لم يعطي ذلك ابتلاء وابتداء إلا حكمة منه وعدلا فله الحمد في الحالين وهو المحمود بكل على كل حال كل عطاء منه فضل وكل عقوبة منه عدل فإن الله تعالى حكيم يضع الأشياء في مواضعها التي تصلح لها كما قال تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته وكما قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين ونحو ذلك وسيأتي لذلك زيادة إن شاء الله تعالى. قوله والاستطاعة التي يجب بها الفعل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله والاستطاعه التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز ان يوصف المخلوق به تكون مع الفعل واما الاستطاعه من جهه الصحه والوسع. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين ونحن ذلك وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى. هذا قوله والاستطاعة. وأما استطاعة من جهة الصحة والمسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه استطاعة المراد عند الإطلاق طبعا يتمكن معها من الفعل طاقة ووسع وقدرة من الصحة من العلم لا غير ذلك. أما توفيق الله لعبده يكونه يوفق يهدى هذا يهدى هذا إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا من أحوال العباد يهدي من يشاء ويضل من يشاء. الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع ألفاظ متقاربة، وتنقسم الاستطاعة إلى قسمين كما ذكره الشيخ رحمه الله، وهو قول عامة أهل السنة وهو الوسط. وقالت القدرية والمعتزلة لا تكون القدرة إلا قبل الفعل، وقال لهم طائفة من أهل السنة فقالوا لا تكون إلا مع الفعل، والذي قاله عامة أهل السنة أن للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهي، وهذه قد تكون قبله لا يجب أن تكون معه، والقدرة التي بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعل، لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة. أنا أقول لك أهل السنة نعم القدرة لا تكون إلا مع الفعل، يعني أكثر القدرة التي فيما لا توفر الأسباب والآلات، هذا قول لبعض أهل السنة وطائفة من أهل السنة. ما أعرف هذا الأصل، ما أعرف هذا الأصل. يقول الشعر الثالث ما أعرف ما أعرف الناس السنة أن قلت قبل الفعل، ولهذا يخاطب الناس ويكلفون العقل قدرة قبل الفعل، وكمان عقل أو منها قدرة ما يكون مخاطب، فلا يخاطب بالزكاة إلا من كان عنده المال، فلا يخاطب بالزكاة والصلاة وغيرهما إلا من كان عنده العقل، وهكذا ولا يخاطب بالحج إلا من كان عنده استطاعة قد وجدت، ولا هو غير مخاطب بالأمر، لأن قال لا استطاعة للسلم إن القدرة مع الفعل فليس تدير القدرة التي فيها توفيق الله للعبد وكفاية الأمر، هذه مع الفعل إن شاء الله أرادها أراد الفعل وكذا. أما هذا قول هذا ما أعلمه، هو ما أعلمه أول، ليس هذا هو قول الجبرية؟ يقولون لا تكون الاستطاعة إلا مع التوفيق، هذا هو مقرر مقرر مثبت باطل، لأنهم ما عندهم لا فعل ولا اختيار. أما القدرة التي هي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فقد تتقدم الأفعال، وهذه القدرة تذكر في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أنهم أتكلموا الأشعيب والأشعاب والأشياء فيهم أتكلموا على البحث كلهم نعم عن الحاجة نعم البحث فيك عموهم وعلى الأصول أخرى نعم سوف أقول الشعر ذلك بعض السنة لا أظن الله من الشعر نعم نعم. فأوجب الحج على المستطيع، فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا على من حج، ولم يعاقب أحد على ترك الحج، ولم يعاقب أحد ناسب ناسب ولم يعاقب أحدا على ترك الحج، وهذا خلاف المعلوم بالضرورة من دين الإسلام، وكذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فأوجب التقوى بحسب الاستطاعة، فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى لم يكن قد أوجب التقوى إلا على من اتقى، ولم يعاقب من لم يتقي، وهذا معلوم فساد. وكذا قوله فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، والمراد منه استطاعة الأسباب والآلات، وكذا ما حكاه سبحانه من قول المنافقين لو استطعنا لخرجنا معكم، وكذبهم بذلك القول، ولو كانوا أرادوا الاستطاعة التي هي حقيقة قدرة الفعل ما كان بنافيهم عن أنفسهم كاذبين، وحيث كذبهم دل على أنهم أرادوا بذلك المرض أو فقد المال على ما بين تعالى بقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى إلى أن قال إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. وكذلك قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. والمراد استطاعة الآلات والأسباب. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. إنما نفى استطاعة الفعل معها. وأما ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة فقد ذكروا وأما ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة فقد ذكروا فيها قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. والمراد نفي حقيقة القدرة لا نفي الأسباب والآلات لأنها كانت ثابتة. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم إن شاء الله إن شاء الله تعالى. وكذا قول صاحب موسى إنك لن تستطيع معي صبرا وقوله ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. والمراد منه حقيقة قدرة الصبر لا أسباب الصبر وآلاته فإن تلك كانت ثابتة له. ألا ترى أنه عاتبه على ذلك ولا يلام من عدل آلات الفعل وأسبابه على عدل الفعل وإنما يلام من امتنع من الفعل تضييع قدرة الفعل لاشتغاله بغير ما أمر به أو لعدم شغله إياها بفعل ما أمر به. ومن قال إن القدرة لا تكون إلا حين الفعل يقولون إن القدرة لا تصلح للضدين فإن القدرة المقارنة للفعل لا تصلح إلا لذلك الفعل وهي مستلزمة له لا توجد بدونه. وما قالته القدرية بناء على أصلهم الفاسد وهي إقدار الله للمؤمن والكافر والبر والفاجر سواء فلا يقولون إن الله خص المؤمن المطيع لإعانة حصل بها الإيمان بل هذا بنفسه رجح الطاعة وهذا بنفسه رجح المعصية. فالوالد الذي أعطى كل واحد من بنيه سيفا فهذا جاهد به في سبيل الله وهذا قطع به الطريق. وهذا القول فاسد باتفاق هذا قطع به المفاسد والقدر هم جليل عليهم نعم وخطهم مراد عند الإطلاق إذا وصل قدرهم مراد المفاسد ثم قال المجرم رحمهم يغالب يسمون المجرم رحمهم جبرية ومن الذين يقولون لا تنبئ ليس للعبد بعيد الاختيار انما هو كان كالريش يحكي معه بالريح ليس له تصور هذا من اشهر الاقوال نسال الله العافيه نعم. وهذا قول فاسد باتفاق اهل السنه والجماعه المثبتين للقدر فانهم متفقون على ان لله على عبده المطيع نعمه دينيه خصه بها دون الكافر وانه اعانه على الطاعه اعانه لم يعن بها الكافر كما قال تعالى ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون. فالقدريه يقولون ان هذا التحبيب والتزيين عام في كل الخلق وهو بمعنى البيان وإظهار دلائل الحق والآية تقتضي أن هذا خاص بالمؤمن ولهذا قال أولئك هم الراشدون والكفار ليسوا راشدين بعد فضل من الله ونعمة فصهم بعد فضل من الله ونعمة. وقال فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإيمان للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيق الحرج كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وأمثال هذه الآية في القرآن كثير يبين أنه سبحانه هدى هذا وأضل هذا. قال تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان إن شاء الله تعالى. وأيضا فقول القائل يرجح بلا مرجح إن كان لقوله يرجح معنى زائد على الفعل فذاك هو السبب المرجح وإن لم يكن له معنى زائد كان حال الفاعل قبل وجود الفعل كحاله عند الفعل، ثم الفعل حصل في إحدى الحالتين دون الأخرى بلا مرجح، وهذا مكابرة للعقل. فلما كان أصل قول القدرية إن فاعل الطاعات وتاركها كلاهما في الإعانة والإقدار سواء، امتنع على أصلهم أن يكون مع الفعل قدرة تخصه، لأن القدرة التي تخص الفعل لا تكون للتارك وإنما تكون للفاعل، ولا تكون القدرة إلا من الله تعالى. وهم لما رأوا أن القدرة لا بد أن تكون قبل الفعل قالوا لا تكون مع الفعل، لأن القدرة هي التي يكون بها الفعل والترك، وحال وجود الفعل يمتنع الترك، فلهذا قالوا القدرة لا تكون إلا قبل الفعل، وهذا باطل مطلقا، فإن وجود الأمر مع عدم بعض شروطه الوجودية ممتنع، بل لا بد أن يكون جميع ما يتوقف عليه الفعل من الأمور الوجودية موجودا عند الفعل. فنقيض قولهم حق، وهو أن الفعل لا بد أن يكون معه قدرة. لكن أصل هذا الإثبات هنا، لكن صار أهل الإثبات هنا، وهم لما رأوا أن القدرة لا بد أن تكون قبل الفعل قالوا لا تكون مع الفعل، لأن القدرة هي التي يكون بها الفعل والترك، وحال وجود الفعل يمتنع الترك، فلهذا قالوا القدرة لا تكون إلا قبل الفعل، وهذا باطل مطلقا، فإن وجود الأمر مع عدم بعض شروطه الوجودية ممتنع، بل لا بد أن يكون جميع ما يتوقف عليه الفعل من الأمور الوجودية موجودا عند الفعل. فنقيض قولهم حق، وهو أن الفعل لا بد أن يكون معه قدرة. لكن أصل هذا الإثبات هنا، لكن صار أهل الإثبات هنا حزبين. حزب قالوا لا تكون القدرة إلا معه، ظنا منهم أن القدرة نوع واحد لا يصبح للضدين، وظنا من بعضهم أن القدرة عرض ثلاثة زمانين فيمتنع وجودها قبل الفعل، والصواب أن القدرة نوعان كما تقدم، نوع مصحح للفعل يمكن أن يمكن معه الفعل والترك، وهذه هي التي يتعلق بها الأمر والنهي، وهذه تحكم للمطيع والعاصي وتكون قبل الفعل، وهذه تبقى إلى حين الفعل، إما بنفسها عند من يقول ببقاء الأعراض، وإما بتجدد أمثالها عند من يقول إن الأعراض لا تبقى جلالين، وهذه التصلح للضدين، وأمر الله مشروط بهذه الطاقة، فلا يكلف الله من ليس معه هذه الطاقة، وضد هذا العجز كما تقدم. وأيضا فالاستطاعة المشروطة في الشرع أخص من الاستطاعة التي يمتنع الفعل مع عدمها، فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون ما يتصور الفعل مع عدمها وإن لم يعجز عنها وإن لم يعجز عنه. فالشارع ييسر على عباده يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. والمريض قد يستطيع القيام مع زيادة المرض وتأخر برؤه، فهذا في الشرع غير مستطيع لأجل حصول الضرر عليه، وإن كان قد يسمى مستطيعا، فالشارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل، بل ينظر إلى لوازم ذلك. فإذا كان الفعل ممكنا مع المسألة الراجحة لم تكن هذه استطاعة شرعية، كالذي يقدر على الحج مع ضرر يلحقه في بدنه أو ماله، أو يصلي قائما مع زيادة مرضه، أو يصوم شهرين مع انقطاع عن معيشته ونحو ذلك، أو يصوم الشهرين. المفروض أن الاستطاعة الشر أوسع منها في الاستطاعة في نفس الأمر، قد يكون ممكنا للشيء لكن ليس مستطاعا في الشر لما فيه من الضرر عليه. الاستطاعة الشرعية أوسع، الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك. ثم قد يكون الإنسان عنده استطاعة كاملة للفعل، ولكن ما فيه من الغيرة وما فيه من قوة من كمال الدين قد يحملانه على عدم الصبر على ذلك الشيء، تكون قوته واستطاعته لا تتحمل الصبر على هذا الشيء، بل عنده الاندفاع والغيرة وشدته الحرص على تنفيذ أمر الله ويمنعه من الصبر والسكوت وعن الفعل. كما قال جواد موسى مع الفضل، وطلب دين كثير من الناس في الأمر المعروف من المنكر أو في الغيرة على بعض أهله أو ما أشبه ذلك. المقصود أن الاستطاعة الشرعية أوسع وأخف وأيسر من الاستطاعة التي في نفس الأمر، الاستطاعة الإمكانية. فإذا كان الشارع قد اعتبر في المثلة في عدم ولا أن تقول الاستطاعة الحسية حسية أضيع. فإذا كان الشارع قد اعتبر في المثلة في عدم المفسدة الراجحة فكيف يكلف مع العدل؟ ولكن هذه الاستطاعة مع بقائها إلى حين الفعل لا تكفي في وجود الفعل، ولو كانت كافية لكان الثالث كالفاعل، بل لا بد من إحداث إعانة أخرى تقارن، مثل جعل الفاعل مريدا، فإن الفعل لا يتم إلا بقدرة وإرادة، والاستطاعة المقارنة تدخل فيها الإرادة الجازمة بخلاف المشروط في التكليف، فإنه لا يشترط فيها الإرادة، فالله تعالى يأمر بالفعل من لا يريده، لكن لا يأمر به من لو أراده لعجز عنه. وهكذا أمر الناس بعضهم لبعض، فالإنسان يأمر عبده بما لا يريده العبد، لكن لا يأمره بما يعجز عنه العبد. وإذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقوة التامة لزم وجود الفعل، وعلى هذا ينبني تكليف ما لا يطاق. وإذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقوة التامة لزم وجود الفعل، وعلى هذا ينبني تكليف ما لا يطاق. فإن من قال القدرة لا تكون إلا مع الفعل يقول كل كافر وفاسق قد كلف ما لا يطيق، وما لا يطاق يفسر بشيئين، بما لا يطاق للعجز عنه فهذا لم يكلفه الله أحدا، ويفسر بما لا يطاق للاشتغال بغده فهذا هو الذي وقع فيه التكليف، كما في أمر العباد بعضهم بعضا فإنهم يفرقون بين هذا وهذا، فلا يأمر السيد عبده الأعمى بنقص المطاح، ويأمره إذا كان قاعدا أن يكون، ويعلم الفرق بين الأمرين بالضرورة. قوله وأفعال العباد. الله من وجب عليه صوم شهرين لكنه ينقطع عن معيشته. إن كان في قتل واجب إلى أن يسر له ما يعينه على المعيشة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله وافعال العباد هي خلق الله وكسب من العباد. اختلف الناس في افعال العباد الاختياريه، فجعلت الجبريه ورئيسهم الجهم بن صفوان السمرقندي أن التكبير في أفعال الخلق كلها لله تعالى، وهي كلها اضطرارية كحركات المرتعش والعروق النابضة وحركات الأشجار، وإضافتها إلى الخلق مجاز، وهي على حسب ما يضاف الشيء إلى محله دون ما يضاف إلى مفصله. وقابلته المعتزلة فقالوا إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات بخلقها لا تعلق لها بخلق الله تعالى. وقابلته المعتزلة فقالوا إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات بخلقها لا تعلق لها بخلق الله تعالى. واختلف فيما بينهم أن الله تعالى يقدر على أفعال العباد أم لا. وقال أهل الحق أفعال العباد أفضل كلمة من جميع الحيوانات بخلقها. زاد خطها هي من خطها هي إن فعلها هي ليس إلا بها قدر صاحب، سواء كان حيوانات مكلفة كذلك من الآن والجن أو غير مكلفة كالحيوانات الأخرى والبقر والنمل كل عام تدعيها خير. هذا الطرف الوسط هنا قال الشيخ الإسرائيل رحمه الله في الوسطية وهو وسط في باب أفعال الله بين البدوين في القدرية. الجبلية أجبروا قالوا ليس العبد فعل وإنما هو فعل ليس من عبد الريح فأصدار الشجر وأشباه ذلك. ثم فجر القدرية النفاس قابلوهم وقالوا إن الأفعال عباد وليس لله فيها اختيار عمل ولا قدر سابق كلاهما ضال في هذا او لا يضالان باطلان باطلان. وقال الوسط ولا في السنه والجماعه وهو ان افعال عباد مخلوقه لله وهي من افعاله منسوبه اليه لكنها بقدر سابق وهي منسوبه الى اهلها. فالعبد هو المصلي وهو الصائم وهو الزاني وهو الفاسق وهو السارق افعاله تنسب اليه وله اختيار فيها وله مشيئه ولكنها بعد مشيئة الله وبعد قدر السابق لا يعثر فيه ما لا يريد سبحانه وتعالى. كما قال عز وجل من شاء منكم من يستقيم أثبت على الفعل ثم قالوا لا تشاءون إلا أن شاء الله رب العالمين. قال من شاء ذكره ولا يكون إلا أن يشاء الله. قال تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة الله خبير ما تعملون قالوا ما يصنعون قالوا ما تفعلون والله بالأمر ما تعملون إلى غير هذا من الأدلة الدالة على أن له أفعالا ولهم أعمالا وعلى أن له اختيارا ولهم مشيئة لكن هذا لا تقع إلا مشيئة الله سبحانه وتعالى بكمال ملكه وكمال قدرته لا تعرفه كما لا يريد. نعم. وليك الشيخ نحن الناس ينطقها المعتزلة صحيح يا شيخ كثير من الناس ينطقها المعتزلة لا معتزلة لأن معتزل مشروع اعتزل الحسن الوقت وكانوا جالسون كان واصل العطاء ومن قادته بذلك فلما انكر عليهم الحسن هذا المعنى اعتزلوا والمعنى انه اعتزلوا على السنه يعني اعتزلوا على السنه بهذا واعتقاد الفاسد صاروا على جانب وانحازوا على جانب من اهل السنه. نعم. ليس السنه مفعول يعني اعتزلوهم اهل السنه وهم المعتزلون اللي اعتزلوا على السنه وهم غير اهل السنه. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. وقال أهل الحق أفعال العباد لها صور متغيرة وأوصاف وهي مخلوقة لله تعالى والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه. فالجبرية غلوا في إثبات القدر فنفروا صنع العرش أصلا كما أن المشبه في إثبات الصفات تشبهوا وقدرية إثبات القدر جعلوا العباد خالقين مع الله تعالى ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة بل أرضى من المجوس الذين أن المجوس أثبتوا خالقين وهم أثبتوا خالقين وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا به من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فكل دليل صحيح يقيمه الجبري فإنما يدل على أن الله خالق كل شيء على أن الله خالق كل شيء وأنه على كل شيء قدير وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته وأنه ما شاء كان ولا لم يشأ لم يكن ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل حقيقة ولا مريد ولا مختار وأن حركاته الاختيارية موزية لحركة المرتعش وهبوب الرياح وحركات الأشجار وكل دليل صحيح يقيمه القدري فإنما يدل على أن العبد سائل لفعله حقيقة وأنه مريد له مختار له حقيقة وأن إضافته ونسبته إليه إضافة الحق ولا يدل على أنه غير مقدور لله وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته. فإذا ظننت ما مع كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرى فإنما يدل ذلك على ما دل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة من علوم قدرة الله ومشيئته لجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال وأن العبادة فاعلون لأفعالهم الحقيقة وأنهم يستوجبون عليها المدح والذنب. وأن في هذا المعنى الإمام البخاري رحمه الله كفاية مشهور تقف على العباد بين في هذا المعنى وأن الأدلة قائمة على أن الله خلق أفعالهم ذا كما وقع وأنه ضائع حقيقة تنصب من أفعالهم ويذمون على رديئها ويذمون على خبيثها ويمدحون على طيبها. والله جل وعلا خالقه وخالق افعاله. وهذا الواقع في نفس الامر فان اهليه الحق لا تتعارض والحق يصدق بعضه بعضا ويضيق هذا المختصر عن ذكر اين بفريقين ولكنها تتكافا وتتساقط ويستفاد من كل دليل ويستفاد من دليل كل فريق بطلان قول الاخر. ولكن أذكر شيئا مما استدل به كل من الفريقين ثم أبين أنه لا يدل على ما استدل عليه من الباطل. فإن استدلت به الجبرية قوله تعالى وما رضيت إذا رضيت ولكن الله رمى فنفع الله عن نبيه الرمي وأثبته لنفسه سبحانه فدل على أنه لا يقل على العبد. قالوا والجزاء غير مركز على الأعمال بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. ومما استدل به القدرية قوله تعالى قوله تعالى فتبارك الله احسن الخالقين. قال والجزاء مرتب على الاعمال ترتب العوض كما قال تعالى جزاء بما كانوا يعملون وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون ونحو ذلك. فأما ما استدلت به الجبرية من قوله تعالى وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى فهو دليل عليهم لأنه تعالى أثبت لرسوله صلى الله عليه وسلم رميا بقوله إذا رميت فعلم أن المثبت غير المنفي وذلك أن الرمي ابتداء وانتهاء فابتداؤه الحذف وانتهاؤه الإصابة وكل منهما يسمى رميا فالمعنى حينئذ والله تعالى أعلم وما أصبت إذ حبست ولكن الله أصاب وإلا فرد قولهم وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى وما صمت إذ صمت وما زليت إذ زليت وما تركت إذ تركت وفساد هذا ظاهر. المناسب قوله باطل كبير صدر عظيم. الله جل وعلا هو الذي سدد الرماية ووفق المجاهدين حتى هزم عدوهم المجاهدون ومغدر وغيره رموا وفعلوا ما يستطيعون من كيد العدو ويرفع على هزيمتك ما استطاعوا من رمي وضرب بالسيف ومن رمح ومن حملات وتنوع على العدل الانتهاز وسط غرته وإن هذا مما يحاوله المجاهد مع خصمه. والتوفيق بيد الله هو يوفق للبناية يسدد حتى يصيبوا حتى يؤثروا في عدوهم وحتى ينهزم عدوهم حتى يلقى فيهم الرعب يقولونهم الرعب ولا غير ذلك. فلا كانوا جولا من المجاهدين وأما كونها تنجح وكون الله يصيب والعدل ينهزم كونه يقع في قلبه الروح والجل هذا شيء باذن الله جل وعلا هو الذي يسدد الخطى والوعيد على ما يقع سبحانه وتعالى. واما ترتب الجزاء على العمل فقد ضلت فيه الجبريه والقدريه وهدى الله اهل السنه ولله الحمد والمنه فان الباء التي في النفي غير الباء التي في الاثبات فالمنفي في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله باء العوض وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الرجل إلى الجنة كما زعمت المعتزلة أن العامل مستحق دخول الجنة على ربه بعمله بل ذلك برحمة الله وفضله. والباء التي في قوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون باب السبب، أي بسبب عملكم، والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات. والمسببات فرجع الكل إلى محض فضل الله ورحمته. والمعنى أن الله جعل أعمال الأسباب الجنة كما جعل أسباب للنار، وأما كونه أسلاه من الجنة ومن عليهم الجنة هذا فضله سبحانه ورحمته إياهم، ومن حمد رحمته جعل أعمالهم سببا لدخول الجنة وتقبلها منهم وأخلق وعفى عن سيئاتهم، هذا محض وجوده سبحانه وتعالى. ولهذا لما ذكر تحبيبه للإيمان وتكريهه للكفر قال فضلا من الله ونعمة، ولكن الله حبه الإيمان وزينه في قلوبكم وكفر إليه الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، فمعنى الآية أحسن المصورين المقدرين، والخلق يذكر ويراد به التقدير، وهو المراد هنا بدليل قوله تعالى الله خالق كل شيء، أي الله خالق كل شيء مخلوق، فدخلت أفعال العباد في علوم الكل. وما أفسد قولها في إدخال كلام الله تعالى في عموم كل الذي هو صفة من صفاته، يستحيل عليه أن يكون مخلوقا، وأخرج أفعالهم التي هي مخلوقة من عموم كل، وهل يدخل في عموم كل إلا ما هو مخلوق؟ ثلاثه المقدسة وصفاته غير داخلة في هذا العموم، ودخل سائر المخلوقات في عمومها، وكذا قوله تعالى ومعنى الله خالق كل شيء يعني الله بصفاته مو مجرد الناس، الله بصفاته خالق كل شيء، هل من خالق غير الله؟ والله بصفاته هو الخالق، وما سواه هو المخلوق من سماء وارض وجن وانس وملائكه وغير ذلك هم المخلوقون فواته وابعاده، فالخالق تبارك الله في الخالقين يعني المقدرين والمصورين بالاشياء، فقد قدر خلق كذا الذي قدره وتعمل تصور بنفسه او بقراته او كذا او غير ذلك. من هذا قول الشاعر ولا انت في مقالته غيره بعض القوم يخلق ثم لا يخلق، يعني يقدر ولكن ما يحصل من الايجاد وفعل، ولا انت تخلق ما تقول غير ما بعض وكبعض، وقول يخلق ثم لا يخلق يعني ثم لا يوجد الاشياء ويشق الطريق ويعمل لعجله وقله بصيرته، وخالق ليس هم يستثنى عنها الموجدين المحدثين المنشئين، لا ليس هناك خالق الا الله عليه سبحانه وتعالى. مثلا الإنسان مثلا لما يقدر شيء مثلا أو مثلا النجار يعني جد مثلا يقول له مثلا يعني خلق هذا المجنون، نعم هذا ما رأيه يعني قدره صوره في نفسه. نعم قال تعالى تخلقون إنسان كذا، وكذا قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، ولا نقول إنما مصدرية أي خلقكم وعملكم، إذ سياق الآية هي أباه، لأن إبراهيم عليه السلام إنما أنكر عليهم عبادة المنحوت إلى النحس، والآية تدل على أن المنحوت مخلوق لله تعالى، وهو ما صار منحوتا إلا بفعلهم، فيكون ما هو من آثار فعلهم مخلوقا لله تعالى، ولو لم يكن النحس مخلوقا لله تعالى لم يكن المنحوت مخلوقا له، لو الخشب أو الحجر لا غير. وذكر أبو الحسين البصري إمام المتأخرين من المعتزلة أن العلم أبو الحسين البصري الإمام المتأخرين من المعتزلة أن العلم بأن العبد يثبت فعله ضروري، وذكر الرازي أن افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يجب وجوده عنده ويمتنع عند عدمه ضروري، وكلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضروري، ثم ادعاء كل منهما ان هذا العلم الضروري يبطل ما ادعاه الاخر من الضروره غير مسلم، بل كلاهما صادق فيما ادعاه من العلم الضروري، وانما وقع غلطه في انكاره ما مع الاخر من الحق، فانه لا منافاه بين كون العبد محدثا لفعله وكون هذا الإحداث وجب وجوده بمشيئة الله تعالى، كما قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، فقوله فألهمها فجورها وتقواها إثبات للقدر بقوله فألهمها، وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى على نفسه ليعلم أنها هي الثابرة والمتقية، وقوله بعد ذلك قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، إثبات أيضا لفعل العبد ونظائر ذلك كثيرة. وهذه شبهة أخرى من شبه القوم التي فرقتهم بل مزقتهم كل ممزق، وهي أنهم قالوا كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم فهو خلقها فيهم، فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله فيهم؟ وهذا السؤال لم يزل مطروقا في العالم على ألسنة الناس، وكل منهم يتكلم في جوابه بحسب علمه ومعرفته، وعنه تفرقت بهم الطرق، فطائفة أخرجت أفعالهم عن قدرة الله تعالى، وطائفة أنكرت الحكم والتعليل الحكم والتعليل وسدت باب السؤال، وطائفة أثبتت كفا لا يعقل جعلت الثواب والعقاب عليه، وطائفة التزمت لأجله وقوع مقدور بين قادرين ومفعول بين فاعلين، وطائفة التزمت الجبر وأن الله يعذبهم على ما لا يقدرون عليه. وهذا السؤال هو الذي أوجب التفرق والاختلاف. والجواب الصحيح عنه أن يقال إن ما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية وإن كانت خلقا لله تعالى فهي عقوبة له على ذنوب قبلها، فالذنب يكسب الذنب، فالذنب يكسب الذنب، وبالعقاب السيئة بعدها، فالذنوب كالأمراض التي يورث بعضها بعضا. يبقى يقال فالكلام في الذنب الأول الجالب لما بعده من الذنوب، يقال هو عقوبة أيضا على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه، فإن الله سبحانه خلقه لعبادته وحده لا شريك له، وفطره على محبته وتأليهه والإنابة إليه، كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فلما لم يفعل ما خلق له وفطر عليه من محبة الله وعبوديته والإنابة إليه، عوقب على ذلك بأن زينه الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي، فإنه صادف قلبا خاليا قابلا للخير والشر، ولو كان فيه الخير الذي يمنع رده لم يتمكن منه الشر، كما قال تعالى كذلك يصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى وقال الله عز وجل هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. والإخلاص خلوص القلب من تأليه ما سوى الله تعالى وإرادته ومحبته، فخلص لله فلم يتمكن منه الشيطان، وأما إذا صادفه فارغا من ذلك تمكن منه بحسب فراغه، فيكون جعله مذنبا مسيئا في هذه الحال عقوبة له على عدم هذا الإخلاص، وهذا وهي محض العدل. فإذا قلت فإن قلت فذلك العدم من خلقه فيه من خلقه فيه، إلى هذا سؤال فاسد، فإن العدم تكمل لا يستقل إلى تعلق التكوين والإحداث به، فإن عدم الفعل ليس أمرا وجوديا حتى يضاف إلى الفاعل، بل هو شر محض، والشر ليس إلى الله سبحانه، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الاستفتاح يفتيك وتعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك. وكذا في حديث الشفاعة ويوم القيامة حين يقول الله له يا محمد فيقول لبيك وتعديك والخير في يديك والشر ليس إليك. رواه الجزار عن حذيفة موقوفا ورجاله رجال الصحيح، والطبراني في الأوسط عنه مرفوعا وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات كذا في المجمع. قلت ومن طريق الليث أخرجه الحاكم أيضا وقال وقد تحشد بيد ابن ابي سليم. ما زال شيء نفس الكلام. وقد اخبر الله تعالى ان تسليط الشيطان انما هو على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فلما تولوه دون الله او اشركوا به معه ركبوا على ذلك بتسليطه عليهم. وكانت هذه الولايه والاشراك عقوبة قلوب القلب وغرامه من الإسلام. فإلهام الدين والتقوى ثمرة هذا الإسلام ونتيجته. وإلهام الفجور عقوبة على قلوبه من الإسلام. فإن قلت إن كان هذا الترك أمرا وجوديا عاد السؤال جمعا، وإن كان أمرا عدميا فكيف يعاقب على العدم المحض؟ فكيف يعاقب على العدم المحض؟ هي ليس هنا ترك، هو كف النفس ومنعها عما تريده وتحبه. فهذا قد يقال انه امر وجودي، وانما هنا عدم وقلوب من اسباب الخير. وهذا العدم هو محض قلوبها مما هو انفع شيء لها. والعقوبه على الامر العدمي هي بفعل السيئات، لا العقوبات التي تنال بعد اقامه الحجه عليه بالرسل. فلله فيه عقوبتان، احداهما جعله مذنبا خاطئا، وهذه عقوبة عدم إخلاصه، وهذه عقوبة عدم إخلاصه وإنابته وإقباله على الله. وهذه العقوبة قد لا يحس بألمها ومرارتها لموافقتها شهوته وإرادته، وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات. والثانية العقوبات المؤلمة فعل فعله للسيئات. وقد قرن الله تعالى بين هاتين العقوبتين في قوله تعالى: فأما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فهذه العقوبة الأولى، ثم قال: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فهذه العقوبة الثانية. فيقيل: فهل كان يمكنهم أن يأتوا بالإخلاص والإنابة والمحبة له وحده من غير أن يخلق ذلك في قلوبهم ويجعلهم مخلصين له مريدين له محبين له؟ أم ذلك محض جعله في قلوبهم وإلقائه فيها؟ قيل له: بل هو محض من سبه وفضله وهو من أعظم. قيل لا بل هو محض منته وفضله وهو من اعظم الخير الذي هو بيده، والخير كله في يديه، ولا يقدر احد ان ياخذ من الخير الا ما اعطاه، ولا يستقي من الشر الا ما وقاه. فان قيل: فاذا لم يخلق ذلك في قلوبهم ولم يوصف له ولا سبيل لهم اليه بانفسهم عاد السؤال، وكان منعهم منه ظلما ولزمهم القول، لان العدل هو تصرف المالك في ملكه بما يشاء، ولا يسال عما يفعل وهم يسالون. قيل: لا يكون سبحانه بمنعهم من ذلك ظالما، وانما يكون المانع ظالما اذا منع غيره حقا لذلك الغير عليه. وهذا هو الذي حرره الرب على نفسه واوجب على نفسه خلافه. واما اذا منع غيره ما ليس بحق له بل هو محض فضله ومنته عليه لم يكن ظالما بمنعه. فمنع الحق ظلم، ومنع الفضل والاحسان عدل، وهو سبحانه العدل في منعه كما هو المحسن المنان بعطائه. فإذا كان العطاء والتوفيق إحسانا ورحمة، فهل كان العمل له هو الغلبة كما أن رحمته تغلب غضبه؟ فهل كان العمل له هو الغلبة كما أن رحمته تغلب غضبه؟ كثير المقصود في هذا المقال بيان أن هذه العقوبة المترتبة على هذا المنع، والمنع المستلزم للعقوبة ليس الظلم بل هو محض العدل. وهذا سؤال عن الحكمة التي أوجبت تقديم العدل على الفضل في بعض المحال. وهل سوى بين العباد في الأرض بالفضل؟ وهذا السؤال حاصله لما تفضل على هذا ولم يتفضل على الآخر؟ وقد تولى الله سبحانه الجواب عنه بقوله: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقوله: لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولما سأله اليهود والنصارى عن تخصيص هذه الأمة بأجرين وإعطائهم أجرا أجرا، قال: هل ظننتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أؤتيه من أشاء. وليست الحكمة إطلاع كل فرد من أفراد الناس على كمال حكمته في عطائه ومنعه، بل إذا كشف الله عن مصيرة العبد حتى أبصر طرفا يسير من حكمته في خلقه وأمره وثوابه وعقابه وتخصيصه وحماله وتأمل أحوال محاول ذلك، استدل بما علمه على ما لم يعلمه. ولما استشكل أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس الله بأعلى بالشاكرين؟ وهذا في محل دواه ومحل فضله ومحل عبده سبحانه وتعالى. ولما استشكل أعداء المشركون هذا التخصيص قالوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ قال تعالى مجيبا لهم: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فتأمل هذا الجواب ترى في ظنه أنه سبحانه أعلم بالمحل الذي يصلح لشأن غوط شجرة النعمة فتثمر بالشكر من المحل الذي لا يصلح لغوطها، فلو أردت فيه لم تثمر فكان عرفها هناك ضائعا لا يليق بالحكمة، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فإن قيل: إذا حكمتم باستحالة الإيجاب من العبد، فإذا لا فعل للعبد أصلا، قيل: العبد فاعل لفعله حقيقة وله القدرة الحقيقية. قال تعالى: وما تفعل من خير يعلمه الله فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، وأمثال ذلك. وإذا ثبت قول العبد فاعلا فأفعاله نوعان: نوع يكون منه من غير اقتران قدرته وإرادته فيكون صفة له ولا يكون فعلا كحركات المرتعش، ونوع يكون منه قادما لإيجاد قدرته واختياره فيوصف بكونه صفة وفعلا وكسبا للعبد كالحركات الاختيارية. والله تعالى هو الذي جعل العبد فاعلا مختارا، وهو الذي يقدر على ذلك وحده لا شريك له. ولهذا أنكر السلف الجبر، فإن الجبر لا يكون إلا للعاجز، فلا يكون إلا مع الإكراه. يقال للأب: ولاية إجبار البكر الصغيرة على النكاح، وليس له إجبار السيد البالغ، أي ليس له أن يزوجها مكرهة. والله تعالى لا يكون بالإجبار بهذا الاعتبار، لأنه سبحانه خالق الإرادة والمراد.